أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كل عام وأنتم بخير. اللهم تقبل منا ومنكم يا رب، وأخلص أعمالنا لوجهك الكريم، وبلغنا مما يرضيك أمالنا يا رب. في حلقات مشكلتي وقفنا مع مشكلتي مع الصيام، وحين يتم الإنسان صيام يوم أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام، فإنه يدنو من ربه مرحلة، فتتغذى الروح بالترك ويتوقف غذاء البدن. فلما يتوقف غذاء البدن وينمو غذاء الروح تكون أسمى حالات هذا الإنسان السير إلى الله. ده اللي حصل في الصيام، اللي حصل في الصيام. ونتمنى أن تشاهدوا حلقة ذهب الصمة، خطبة ذهب الصمة، وخطبة أبشر برب كريم، وخطبة قمر الدين، وخطبة نزهة رمضانية. أتمنى أن أنتم تشوفوا الخطب دي لأنها في رمضان، هي رمضانية جوه رمضان نفسه، تتعلق برمضان من جوه مش للتعداد لرمضان، واضح؟ فحين نعيش هذه المعاني، وحين نعيش المعاني الباطنة للصيام، حين نصوم فيتوقف اللسان عن الغيبة والنميمة والبهتان، ويتوقف البصر عن النظر للحرام، وتتوقف اليد عن التقليب في الهاتف لمشاهدة الحرام، هنا تحدث حالة من التقوى فعلا حقيقي. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الكلام ده يا جماعة مش معناه المثالي هيبقى من المتقين، لا، الكلام ده معناه ان الصيام سقيا لبذرة موجودة في قلبك اسمها التقوى. هي موجودة في قلبك اسمها التقوى، بس صغننة لدرجة انها ضمير، بس صغيرة لدرجة انها وعد الله في قلب كل مؤمن. لكن انت محتاج انها تكبر وتنمو وترعى. الضمير الصغنن ده جنين، وعز الله في قلب كل مؤمن ده جنين، التفت قلبك وإن أفتك الناس وأفتوك ده جنين، ده دي بذرة صغننة قوي. لما تسقى بالعمل الصالح ومنه الصيام تبدأ البذرة دي تتفتح وتطلع غصن صغير، تطلع برعم صغير. لما تبدأ تكبر بالعمل الصالح تبقى اسمها التقوى. فلعلكم تتقون، دي كل اللي صام بيتعلم التقوى. انا عارف بقول لك ايه، كل اللي صام بيطلع بالتقوى. الكلام ده معناه حقيقي، انا اسف ما اقصدش، انا عارف ان معنى، انا عارف بقول لك ايه معناها، يعني بتكلم عن تمكن، لا انا اسف، انا اقصد اقول اللي بقوله لك ده حقيقي، انا واخد بالي من معاني الكلام. لعلكم تتقون حتى الناس اللي ما بتصليش وبتصوم. شفت اللي بيشربوا مخدرات بالليل واقفين على المطبات في الشوارع بيوزعوا على الناس تمر هندي في الصيام، في تقوى بتنبت في القلوب دي، لان القلوب دي كانت بتقف على المطب تثبت الناس وتعتدي عليهم وتشتمهم وتعاكس، دلوقتي واقفه عايزه تعمل عمل صالح. انا متاكد، انا موافقك، انا متوافق معاك ان في زيغ وفي ضلال وفي غلط، لكن في نفس الوقت تعالى نعترف ان الناس دي بتعمل فوق، الناس بتتحسن. ليه؟ لأن ربنا قال إن الصيام ده لعلكم تتقون. الصيام بيترتب عليه تقوى، الصيام بينمي التقوى في الإنسان. فالمقصود إن الإنسان يستفيد من مرحلة الصيام، ويستفيد من لحظات الصيام. لعلكم تتقون، أنت بتمارس عليك تمارين إيمانية وبتتلقى جرعات إيمانية من شأنها إنها بتكبر النبتة دي في قلبك اللي اسمها التقوى، واضح؟ فانت فعلا بتنمو عندك التقوى، بتنمو عندك التقوى. تعال نشوف الكلام ده شكله ايه. ابسط مثال وابسط صوره، ان لما الناس الطيبين الغلابه، ان لما الناس العوام بيسمعوا اذان الفجر بيقولوا لبعض ايه، استنى بس دي التهلات ولا الاذان؟ ده اذن بجد ولا لا؟ يقول لي قبل الفجر هنلحق نشرب ولا الاذان هيأذن؟ دي نفسية كل الناس نفسيتها كده مع الصيام، لأن ربنا قال لعلكم تتقون. الكلام ده بقى بيكبر مع مستويات الإيمان الكبيرة، لحد ما يوصل للإخوة اللي خايفين الفجر يأذن من غير ما يخلص الختمة اللي بيختمها كل يوم، هي دي لعلكم تتقون. الخوف من الأذان، الخوف من أذان الفجر، الخوف من أذان المغرب، إجلال الأذان، إجلال إن شربت المية من حق ربنا إنها تبقى حرام. يا سلام يا سلام على العوام اللي بياكلوا الحرام ليل نهار وهم ما يسمحوش نفسهم يشربوا شربت مية. في تنمية للتقوى إحنا المفروض نستفيد منها دعويا، إن إحنا نقول لهم ها ربنا قال في كتاب آيات الصيام ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يبقى زي ما انتم تبتم من ده واحترزتم من ده احترزوا من كل ما يكره الله سبحانه وتعالى. خليني اشوف مشاكل حضراتكم، هي جت مشاكل كتير لكن الملخص بتاعها 10 مشكلات، وجزاهم الله خير الناس اللي بيساعدوني على تلخيص مشكلاتكم وتجميع التعليقات. بيقول المشكله الاولى، مشكله واحد بيجد العطش الشديد في الصيام، وده مطلوب، انت مطلوب منك ان انت تعطش فعلا. السلف كان منهم واحد عطشان قوي وحران في الصيف، فكان في نهار الصيف وهو صايم يصب على رأسه الماء، كل شويه يصب على وجهه الماء، يصب على رأسه الماء، فكل ما يصب على وشه الميه يهدى شويه وبعدين يرجع وشه شايط من الحر يرش على وشه الميه. وبعدين في مره من دول لطش بشويه هواء فنام، راح في النوم فراى حواء في المنام فاراد ان يمسها فاحجمت عنه وقالت لست لك، فقال لمن انت يا حسناء؟ فقالت انا للذي يصوم اليوم الصائف ثم لا يمسح وجهه بالماء البارد. فقام، ولكم ان تتخيلوا بقى صحي متغاض قد ايه. هو ده، لان رب العالمين بيباهي في الحج بالعبد الاشعث الاخضر، ويباهي بالعبد المصلي اذا نام وهو ساجد، ويباهي بالذي لا يملك الا الدراهم القليله فيتصدق بها، وكذلك في الصيام. ولهذا قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه انه حبب اليه من الدنيا كلها الصيام في الصيف. أصحاب الهمة العالية يحبون الصيام في الصيف أكثر من الصيام في الشتاء. طب هي المشكلة أنا فعلا عطشان. شوف شيخنا الشيخ أسامة عبد العظيم كاتب إيه على ثلاجة المية في مسجده، أتمنى إن إحنا نصلي هناك. روح صلي التراويح هناك عشان تعرف إنك عمرك ما صليت التراويح في حياتك. شوف لما تصلي بقى 11 ركعة بتسليمة واحدة ب10 أجزاء من كتاب الله. روح صلي هناك التراويح. الشيخ بيقيم صلاة العشاء متأخر شوية على الساعة 10 أو بعد كده كمان الساعة 10 بالليل. روح دوح حلاوة صلاة التراويح هناك. كاتب على ثلاجة المية إيه بقى للعطشانين؟ قال كاتب لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. كل ما تلاقي نفسك عطشان اذكر الله. العطش ده زي ما الحاج سامح بيقول وسيلة، وسيلة لإيه؟ لذكر عطش الآخرة. أمال أنت صايم ليه؟ أنت صايم علشان تبقى من المتقين. هتبقى من المتقين ازاي؟ اما تلاقي نفسك ريقك ناشف امن ان في يوم الريق فيه هينشف والعطش فيه هيشتد اسمه يوم القيامه. هو ده من العطش الاكبر. اعطش وشوف بقى، تامل ان العطش له اخر. ضروري اللي بتشتكي من العطش تتفرج على خطبه اسمها ذهب الظما عشان تشوف ازاي الحب، ان انت لما تعطش كتير في الآخر بتقول لربنا قبل ما تحط الماء على بقك ذهب الله. أيوة كل أول له آخر. العطش ده هيعلمك إن كل أول له آخر. أدينا عطشانين وصحيت الساعة 9 الصبح هتموت من العطش. إذن المغرب ولا ما إدانش؟ شربت قمر الدين وتمر هندي ولا لأ؟ خلص اليوم وشربنا وحلينا وكل شيء. فالعطش ده استفيد منه إنك تتعلم إنك تقدر على ترك كل حرام. إذا كنت قدرت على العطش تستفيد منه إنك تفهم إن حلاوة المعاملة ألذ من بق المية. تستفيد من العطش، تستفيد من العطش إنك تقدر على ترك كل شيء من أجل الله. تستفيد من العطش ده إنك تقدر تكمل عمرك كله صايم. مش أنت عطشت وبعد ما عطشت إيه اللي حصل؟ ارتويت وانتهت الموضوع الحكاية. خلاص يبقى كمل بقى صيام. استفيد من النقص الشديد ده ان انت ما ينفعش تفطر بعد رمضان كتير، لازم اللي زيك يفطر على طول صيام الستة البيض، تفطر اول يوم العيد وتكمل صيام، كمل الستة من شوال وتقوم ما شئت، لان انت الصيام بالنسبه لك صعب ومخالف لهواك. استفيد من العطش ان انت فعلا اكتر واحد بيستفيد من الصيام، انت بتستفيد من الصيام اكتر من اللي بيصوم وهو بيعطش. عشان كده كل ما تلاقي نفسك عطشان قول لربنا يا رب انا بحبك اكتر من الميه. الرسول عليه الصلاه والسلام قال اللهم اجعل حبي لك اللهم اجعل حبي لك احب الي من الماء البارد على الظما. الله، ها عطشان عطشان ولا مش عطشان يا نفس؟ ما انت شاربه صح ولا في الاخر بتشرب؟ عطشان قوي، قول ربنا بحبك استفيد من العطش. كمان عايز اقول لك على سبيل الوصايه، اشرب كتير في السحور واشرب ميه مش ساقعه وانت بتتسحر، علشان الميه اللي مش ساقعه بتجيب الري، الميه المتلجه هي اللي بتحسسك دايما انك عطشان. الحلويات ما تخليهاش في السحور علشان ما تعطشش، طول ما انت بالنهار نام لك شويه قبل الظهر، خليك قاعد في التكييف دايما، خليك قاعد في الظل دايما، اتسلى بذكر الله كتير عشان بدنك يبقى رطب، ما تتنفسش وما تعصبش عشان رئتك ما ينشفش. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب، ربنا يخفف الصيام على مرضى السكر وعلى الحوامل والمرضعات واطفال المسلمين وسائر الضعفاء المسلمين يا رب. من المشاكل ايضا واحد بيقول اختي بتقول هي حامل في الشهر الاخير وخايفه على الجنين، اتقال الدكتوره بتتقي الله؟ الدكتور ما يحكمش، الدكتور بيستأنس بكلامه. اسألي دكتورة صالحة بتتقي الله؟ في خطر على الجنين ولا لأ؟ في خطر على صحتك أنت ولا لأ؟ واللي تقول عليه الدكتورة الصالحة اللي بتتقي الله اعمليه وما تخافيش، ربنا إن شاء الله يجعل الصيام بركة عليكي وعلى الجنين وعلى الأسرة كلها. ثلاثة، واحد بينام نهار رمضان كله من التعب وطول الليل شغال، طب ما حرام كده، حرام عليك، حرام عرفي يعني على رأي الشيخ حاتم الأشبال ربنا يديله الصحة، حرام عرفي مش حرام شرعي، يعني خسارة عمرك يضيع في النوم. أنت قلبك محتاج يعطش شوية، قلبك محتاج يشوف اللقمة ويبقى نفسه فيها وما ياخدهاش، قلبك محتاج إن زوجتك قدامك وما تلمسهاش، قلبك محتاج ده. في تربية اسمها التربية بالمنع، فاتمتع اتمتع بانك تبقى صاحي، اتمتع بانك تبقى صاحي ومحروم لوجه الله لاجل الله سبحانه وتعالى. الشكوى الرابعه، واحد بيقول مشكلتي ان انا لما بكون صايم مش بخشع. الله صلى على محمد. بيقول لما بكون صايم مش بخشع في العباده وما بعرفش اقرا قران وانا صايم. الله عليك، والكلام ده مش فاكر احنا قلناه امتى، اظن قلناه في مشكلتي مع المسامحه، في حلول مشكلتي مع المسامحه. عايز اقول لك يا حبيبي في الله ان الصايم بيعبد الله عز وجل بعباده التعب ده. قال الله عز وجل فاذا فرغت فانصب. التعب ده في حد ذاته هو شيء يرضي ربنا سبحانه وتعالى، انت متعبد بالتعب، بمعنى ان رب العالمين سبحانه وتعالى يرضيه ان انت تقرا قران ويرضيه ان انت تصوم. فان انت تصوم شهر رمضان فتجد نفسك تعبان ومش قادر على القراءه، كل ما تقاوم وتقرا كل ما يكون الثواب اعظم. وعايز اقول ايه بقى، ان التعبد نفسه مش الصيام، العبوديه نفسها عبوديه القلب، ان انت ماشي على اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فلو اللي يرضيه انك تصوم خلاص، يبقى حالك وانت صايم اللي انت مرهق، الحال ده نفسه احتسبه، احتسبه، احتسب ان انت تعبان. فهمت دي؟ اتمنى تاخد بالك من الحته دي، احتسب التعب. يعني ايه احتسب التعب؟ يعني حوشه لنفسك في الاخره. في ناس فاكره ان هي ما ينفعش تحتسب حاجه زي كده، في ناس فاكره ان هم ما يحتسبوش الا ان هم يتظلموا، لا، احتسب، احتسب يعني حوش في الاخره. حوش ايه؟ حوش التعب. قول ما معطلني، معطلني عن القران الكريم. العطله دي نفسها عبوديه، ان قلبك يبقى متحرك على ان انت مش قادر تقرأ قرآن كتير، لعل ده احب الى الله من ان انت تقرأ كتير وتبقى فرحان. فهمت دي؟ ان انت تبقى متحرك على الطاعة، نفسه يجيب قرش حلال عشان نفسه يتصدق صدقة كبيرة. لعل ربنا بيتعبدك انت بان انت يبقى معاك شيء عشان تقول الحمد لله وتسلم له، نفسه في فلوس عشان يحج. لعل ربنا يرضي دموعك على فوات الحج اكتر من فرحتك وانت واقف على جبل عرفة. فهمت دي؟ يبقى المعاملة نفسها اهم من العبادة. فلما يكون الصيام شق عليك، هي العبودية دلوقتي عبودية تحمل مشقة الصيام، وان انت عايز تقرأ ومش قادر وعينيك مذللة، هي عبودية انك تقول الحمد لله، انك تقول له بحبك. مش قلت لكم قبل كده ان ايه الواحد؟ قلت لكم في اول حلقة، حلقة الاخلاص، حلقة حلول مشاكلي مع الاخلاص، ان الواحد يروح يوم عرفة عشان انه هيقعد يوم عرفة في وسط الناس، عشان انه انفق اكبر نفقة في حياته في الحج، واشرف يوم عرفة، واشرف مكان جبل عرفة، ورايح فرحان بالحج، فاكر نفسه يقعد في خلوة، يفاجئ ان هو هيقعد في وسط خلق الله، يفاجئ ان هو هيقعد وسط بشر ما لهمش اول من اخر، يفاجئ ان هو هيقعد وسط خلائق كتير، ولازم يبكي ولازم يبقى مخلص، ولو ما اخلصش النية لله مش هيقعد. هي عبودية، العبودية غريبة، عبودية غريبة. ربنا يعافينا، اتفضل. صعبة، لكن هي العبودية دي كده عبودية غريبة، ان واحد ربنا يعافينا ويعافيك يا رب، يبقى ربنا موسع عليه وبعدين فلوسه تضيع، او يبقى في مكان يتقطع به الطريق فيبقى يقبل الصدقة عشان يعرف يروح. هي دي العبودية. العبودية مش ان انت تعمل اللي على مزاجك. قلت لك قبل كده تبقى مخطط لرمضان ان انت هتختم فيه 20 ختمه، وبعدين انت ما تعرفش ان رمضان ده درسك هيوجعك فيه، ويبقى رمضان وجع الدرس. هنا تبقى العبوديه الحمد لله، انك تقول الحمد لله وتسلم لله سبحانه وتعالى. تعرفش انت مخطط لخطه في العبوديه، وتفاجئ بواحد من اصحابك يحتاج الفلوس دي فتديها له كلها بدل العمره. هنا العبودية دي لله سبحانه وتعالى أحب إلى الله من إن أنت تعبده على هواك، إن أنت تحقق مراد الله منك. من المشاكل أيضا، مشاكل الطيبين أيضا، الغضب أثناء الصيام. أمال الصيام اتعمل ليه؟ صاحبي؟ هو اتعمل علشان اللي زيك. قال الله جل جلاله: قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كل من أنت أصلا قلت أنا مشكلتي مع الصيام الغضب، ده في حد ذاته تنمية للتقوى عندك. طب أنت زعلان ليه إن أنت غضبان؟ ما أنت نرفز ومكسر الدنيا طول السنة، اشمعنى دلوقتي بتشتكي إن أنت غضبان؟ حاسس بالغلط، حاسس بتأليم الضمير. وشوف بقى علاقة التقوى بالغضب، ركز معايا. مين النرفز؟ في ناس فاكرة إن الإنسان اللي بيتنرفز ده بيتنرفز لأسباب مش عارف يعني خارج عن إرادته. لا، الحقيقة إن الإنسان النرفز، الإنسان الغضوب في قلبه كبر. وعلاقة الكبر بالغضب علاقة في منتهى الوضوح. عندي خطبة في سلسلة مواقف في المحن اسمها الغيظ، ان انت تبقى مغاظ، انك تتعرض لحاجة غيظة. مين الغضوب؟ الغضوب هو الجبار المتكبر. الغضوب هو الانسان اللي قيمته الاجتماعية في قلبه وفي عينيه كبيرة، فتلاقيه دايما يقول ايه، انت مش عارف تتكلم مين، انت مش عارف انا اقدر اعمل ايه، انا هعرفك ازاي تقول كذا، انا هعرفه ازاي يقول كذا. قضية النرفزة مقترنة بالكبر. الانسان الغضوب انسان عنده كبر، يكسر الدنيا في البيت علشان سمع حس مش عاجبه، يكسر الدنيا في المسجد علشان مش عارف مين شغل الروحة، يكسر الدنيا مش عارف فين في الشغل علشان زميله بس خد الألم بتاعه ولا خد الأدوات بتاعته. لكن لو أمين شرطة كلمه يهدى ويتكلم بهدوء، لو مدير في الشغل كلمه يهدى ويتحول غضبه لهدوء. لا بالراحة على نفسك شوية. واحد أخ صاحبي حبيبي كان مع أحد المشايخ والدعاء في خدمته دايما، فكان دايما يوسع للشيخ، الناس كتير يبوس الشيخ يزقهم ويقول لهم لا الشيخ مرهق، يقعد يوسع للشيخ. فابتلي بابتلاء كبير، متعرض لحرامية يوقفوه ويثبتوه ويفرقوه. عارفين خرج من الدرس بيه؟ قال أنا تبت إلى الله إن أنا أتكبر أو أنفذ أو أغضب أخي تاني. إن إحنا كنا بنغضب الإخوة الضعفاء، الإخوة اللي قلوبهم طيبة، الإخوة اللي عايزين يسلموا على الشيخ وفرحانين بالشيخ، وجينا عند الحرامي وجينا عند المجرمين وبقينا حنينين وودودين ورفيقين، وبنيجي بين إيدين الناس الظلمة نبقى ودودين ورفيقين. فهمت العلاقة بين الخوف والإجلال لصاحب الهيبة والغيظ والكبر والغضب؟ وضحت العلاقة؟ إن الإنسان لما بيختشي من حد ما بيعرفش يعبر عن غضبه، صح؟ إمتى بيعبر عن غضبه؟ لما يكونش في قلبه خشية للإنسان ده. وهي دي لعلكم تتقون، يا غضوب خاف ربنا. لما تخاف ربنا مش هتقدر، مش هتتنفذ. ربنا أقوى منك يقدر يكسرك، ربنا أقوى منك، ربنا أقوى منك يقدر يكسرك. أنا عايزكم تتأملوا حاجة في موضوع الذباب ده. كان واحد من السلف وقفت على مناخيره، واحد من السلف كان محبوس، فلما استدعاه السلطان وقف السلطان بيتكبر كده على الراجل الشيخ ده، فوقفت على مناخيره دبانة، فقال بكبر للشيخ يا شيخ لماذا خلق الله الذباب؟ فقال الشيخ ليذل الله به أنوف الجبابرة. ما انت عندك الخدم والحسن والسلطان ده كله مش قادر تمنع دبانة تقف على مناخيرك؟ فلما تلاقي دبانة تقف على طاقتك بالرغم ان انت حريص ان يبقى معاك تليفون كويس تصور بيه وعدة كويسة وضبط قعدتك علشان الإضاءة، وحريص ان انت تنزل على الشغل بتسلسل، حريص ان انت ترتب عناصر، وبعدين تيجي تبان تبوظ الدنيا. ربنا بيقول لك انت ما تعرفش تعمل 10 على 10، ما تقدرش تعمل 10 على 10. ياما افسد الذباب امزجة الذين يتقنون الاعمال. نخرج من ده بايه؟ نركز. شو بيقول لك متخانق مع دبان وشه؟ لا اهدى اهدى، ربنا أكبر منك وأقدر عليك. وأسهل حاجة ربنا يكسر هضمك ويفقرك ويخذلك. ويا ناس يا ناس كانوا نرفز وبقوا فقراء وأذلة للي للي كانوا بيتكبروا عليهم وصاروا هم اللي محتاجين لهم. ويا ناس تحولوا من السلطنة للأسر ومن الملك للفقر. فتواضع وافتقر يذهب عنك هذا الغضب. استفيد من الصيام ان انت خاف ربنا. قول اللهم اني صائم، قول اللهم اني صائم. الشكوى الثالثة الغيبة والنميمة اثناء الصيام. وهنقول زي ما قلنا الغضوب، استفيد من الصيام وزيد على كده ايه؟ قرارات بقى. صيام يعني ايه؟ ينفع الصايم يشرب بقه مال غير؟ لا. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. ما تسيب يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقدر عليك ان انت صايم وتبتلى باللي بيغتابه بينم. كثير من السلف قالوا ان الغيبه والنميمه تفطر الصائم وتنقض الوضوء. الكلام ده معلش دليل، الكلام ده معلش دليل. عشان كده المدرسه السلفيه احنا بنرفض الاحكام دي فقهيا، لكن من باب الاداب والتحلي باداب الصيام الباطنه بنقول ان الغيبه والنميمه ينقضان الصيام. وعلشان كده شرع زكاة الفطر، يعطي الغيبة والنميمة والرفث والنظر و و و، يبقى واجب عليه عظم زكاة الفطر، يعظمها قوي، يطلع أغلى حاجة، يطلعها زبيب، يطلعها زيت، يطلعها في مكة، يطلعها لو كان يعني في العمرة، يطلعها ضخمة، يطلعها في مكة وفي مصر، يطلعها 10 أضعاف، و لأنها تهرب للصائم من اللهو والرفث، و يتوب وياخد قرارات حاسمه. ينفع تشرب ميه صغير؟ ما ينفعش. كذلك ما ينفعش فتفوتت غيبه، ما ينفعش فتفوتت نظر حرام. عشان كده اقطع اقطع الكلام ده خالص. السلف كانوا بيقولوا لبعض ان انكم تتوضؤون من المباحات اللي هو الحدث الاصغر، فكيف لا تتوضؤون من المحرمات؟ والواحد بيأثم لما يدخل الحمام بيأثم، طب ليه نتوضا وما نتوضاش من الغيبه والنميمه؟ ده اولى. فشايف ان لا، خاف حقيقي، خاف لا يكون مفيش صيام في حياتك، يعني بترتب وتنم وبتهزر وبتنكت وبتتريق وبتشتم وبتسب وبتنظر وبتتكلم وبتاكل الحرام، لا خاف ان يكون مفيش صيام. عشان كده فعلا في فجار يقولوا لا انا افطرت، وهو ما افطرش ولا حاجه، ما بياكلش ولا يشرب، يقول كده الله الصيام باظ. الكلام ده حقيقي، الناس دي بتفهم، اللي يقول كده يبقى بيفهم، واضح؟ فالغيبة والنميمة وانت صايم تفسد الصيام افساد عظيم، افساد عظيم. ولعل واحد يغتاب وينم فيأثم اكثر من اللي كانوا شرك، فتوب الى الله. توب من الاسباب اللي توقعك في كده. الاخوات توبي الى الله من الباقه، توبي الى الله من الباقه، خلي مكالمتك بجنيه مش بعشرين قرش، خلي مكالمتك اغلى مكالمه، ما تعمليش باقه، اسمعي كلام. يعني انا انصحك باللي انصح بيه اختي، اللي بقول لكم عليه ده في بيتي ما عندناش حاجه اسمها باقه، ما عندناش حاجه اسمها باقه. ليه؟ الباقه دي معينه على الكلام الكتير، وعمر الكلام الكتير ما هيبقى حسنات. فتوبوا الى الله من الباقة، مفيش حاجة اسمها باقة. خلي مكالمتك غالية، خلي مكالمتك ب10 جنيه، اغرمي اغرمي عشان ما تتكلميش. والكلام ده كتير من الرجالة هم أولى بيه أيضا. 7، الإحساس دائما بالتقصير، إن واحد يشتكي إن هو دايما مقصر. أنا عايز أقول لك إيه؟ اللي بيشتكي ان هو دايما زعلان من نفسه انه مقصر، انا متضايق من نفسي في ان انا مش شغال في العباده، اللي يقول ان هو بيبقى ضميره بيأنبني على ان انا مش احسن من كده، كان نفسي اجيب في الولد اكتر. الكلام ده يا جماعه علامه صحيه، كويس مش غلط، لكن المطلوب ان الكلام ده يعين على حاجه. فاهمني يا احباب؟ اللي يشتكي ان هو مرائي يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ هو بيشتكي ان هو بيتصدق بيبقى مرائي، يعمل ايه؟ يتصدق باخلاص ولا يبطل صدقه؟ اللي يشتكي ان هو ما بيشتغلش في الدعوه علشان ما بيشتغلش في الدعوه بيبقى مرائي، يبطل شغل في الدعوه ولا يشتغل باخلاص؟ يشتغل باخلاص. وانت مش محتاج اكتر من دقيقه عشان تتوب. دايما السؤال المشهور، واحد ما بيغضش بصر وينفع يخطب عن غض البصر؟ ينفع يخطب عن غض البصر وهو ما بيغضش بصره؟ الإجابة إنه يخطب غلط، والإجابة إنه ما يخطبش غلط. لازم الإنسان ده يخطب مخلص، يخطب ويغض بصره. طب هو محتاج كام سنة عشان يتوب من غض البصر؟ محتاج يجيله النت من البيت بس كده، محتاج يمسك تليفون من أبو كشاف. ولو اني دايما اقول الناس اللي معاهم تليفونات الكشاف دول ربنا عصمهم وصرف عنهم، وانا أعرف أكثر من مليونير ماسكين التليفون أبو كشاف ده، وأعرف أكثر من دكتور في الجامعة ماسكين التليفون أبو كشاف ده، وأعرف أكثر من أخ من أهل القرآن وختمين معاهم التليفون أبو كشاف ده. دايما أقول عليه تليفون الناس الناجحين اللي هم ما عندهمش شات وما عندهمش فيسبوك وما عندهمش تويتر وما عندهمش انستجرام وما عندهمش كاميرا على الموبايل وما عندهمش وما عندهمش. دايما اقول ان التليفون ده تليفون الناس الناجحين. فيا رب عافينا واحفظنا ونجينا واصرف عننا يا رب. المقصد يا احباب هو ان اللي عنده مشكله، اللي عنده مشكله في غض البصر ونقول له اخطب، مطلوب منه ايه؟ يتوب من غض البصر ويخطب حاله. قول كده عن كل الطاعات. عندك مشكلة تقصير في عبادة، المطلوب ايه؟ تبطل تقصير، مش تحبط، مش تسيب الطريق الى الله. اما اللي احبط فشوف الدرجة ايه، يعني الكلام فاحش جدا ما ينفعش اقوله، لكن كان في حد بيعمل فاحشة بشعة بشعة، فرديت عليه برد في منتهى الزجر، فهددني برسالة ان هو الحد وساب الطريق الى الله وكفر بالله، وانتوا الحد اسهل من اللي انتوا فيه، وانتوا كررتونا في الدين وفي اهله، وانتوا مش عارف ايه، والله العظيم الى اخره. عارف رديت عليه قلت له ايه؟ قلت له لا يا عم ما تزعلش، وحد الله يا راضي انت ولا ملحد ولا حاجه، وحد الله يا عم ما تبطلش يا سيدي الذنب، خليك يا عم عن الفاحشة البشعة دي اللي ما يطيقهاش حيوان، خليك يا عم اعمل الفاحشة. انا ما قلتلوش كده طبعا كده، قلت له لا لا يا سيدي وحد الله انت ولا ملحد ولا حاجة، بس خلاص خلاص ما تبطلش الفاحشة دي، خليك اعملها، انت زعلان لو قلت لك بطلها ما تبطلهاش، بس يعني لعلك لو ما بطلتهاش وبطلت على الفاحشة دي وقلت مسلم لعلك يوم من الايام تدخل الجنة. لكن ليه يعني انت مش مضطر تقول ان انت ملحد، انت مش مضطر يعني تقول ان انت ملحد، يا عم اعمل الفاحشة اللي انت عايزها. فشوف انا حاصل معايا درجة ايه، الانسان يعني دفع المفسدة العظمى بمفسدة صغرى، مستعدين نوصل لدرجة ايه؟ لدرجة افحش الفواحش، راضيين ان يعملها انسان شرير مقابل ان هو ما يقترفش الاكبر منها اللي هي الكفر، موافقين ان الانسان يكفر بس ما يكفرش وما يكفرش معاه خلق الله. متصور انت ان التدرج في قبول ادنى المفاسد لدرجه ايه؟ لدرجه خياليه. فانت مش مطلوب منك الا ان انت تقرب لربنا، اللي يقربك اعمله. الاتهام بالتقصير ده لو بيهدك بلاش منه، خلاص بقى بطل كده. لا بص لرحمه ربنا الواسعه، ربنا كريم كريم. اقول لكم حاجه يا صايمين، ربنا بيغفر في رمضان للمذنب حتى لمن لم يتم. شوف الكرم بقى، هنا الكرم، هو ده سر المغفرة نفسها. المغفرة دي مش التوبة، التوبة حاجة والمغفرة حاجة. التائبين هم اللي عندهم كنز المغفرة الأكبر، لكن المغفرة مش حصرية للتائبين ولا حتى أهل الكبائر. المعصية مش حصرية للتائبين، المغفرة حصرية لله، هو أهل التقوى وأهله وأهل المغفرة. المغفرة دي بتاعته سبحانه وتعالى، يهبها من يشاء. فالمغفرة مش للتائبين بس. شوف الكلام، في ذنوب كتير أنت ما تبتش منها وربنا بيغفرها. الكلام ده مش للي هيتغر، الكلام ده للي هيعيط ويحب ربنا وقلبه يرق أكتر وينكتف ويستحي ويخجل من الله. الكلام ده للمحبط اللي كلمة زي دي تخليه يغير نظرته للعبادة ويعبد ربنا بحب ويثق في كرم ربنا سبحانه وتعالى ويحب رب العالمين. هو بيغفر، إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. لو فضل معاه الذنب ولم يتب منه حتى لقي الله به ولو كان من الكبائر، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عشان كده تلاقي غفر الله متقدم ذنبي، غفر الله متقدم ذنبي، اصل لا حرج على فضل الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فالمقصد احساسك بالتقصير ده استفيد منه، يبقى ظاهره صحيه لو بيشغلك، يبقى ظاهره غير صحيه لو بيحبطك. يبقى عمليا كده انا حاسس بالتقصير. ها بتعمل ايه بناء عليه؟ انا عايز اللي بيقرا 10 اجزاء في اليوم يحس بالتقصير. ايوه، ويقول لولا امن الله علينا لخسف بنا. انا عايز يؤتون مئات وقلوبهم واجله انهم الى ربهم راجعون. وعايز اللي بيعمل الفواحش ما يفقدش الامل في ربنا. واضح دي؟ يبقى قلب قلبك على نار الخوف من الله وجنة رجاء رحمة الله ونعيم حب الله. ثمانية، مشكلة الرياء. ازاي الرياء؟ ما فيش رياء. انا عايز اشترك يا طايم، انا عايز واحد بيقول مشكلتي الرياء. لا، انا عايز اشترك يا طايم ان انت مش مراد. الصيام ما ينفعش فيه الرياء. ليه؟ لانه لا يرى. الناس ترائي بايه؟ بعبادة تتشاف. لكن العبادة اللي ما تتشافش دي هنرأي بيها ازاي؟ هو حد انتوا عارفين دلوقتي، انتوا عارفين دلوقتي انا صايم ولا مفطر؟ والله ما انتوا عارفين، انتوا ما تعرفوش انا صايم ولا مفطر، ولا حد في الدنيا يعرف الا الله سبحانه وتعالى. فرب العالمين وحده هو الذي يعلم انا صايم ولا لا. لان الصيام ده جوه جوفك، انت مش بتاكل. واضح؟ فانت مش مراد ان شاء الله. والصيام من اسباب الاخلاص، مما يعين على الاخلاص. الناس اللي ما بتعرفش تخلص بنقول لهم صوم، بنقول لهم صوموا كتير، لان الصيام لا يتربص الرياء. وهو ده من اسرار قول رب العالمين في الحديث القدسي: كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي. كل عمل ابن ادم ينفع يرائي فيه الا الصيام، ما ينفعش يرائي فيه. ممكن الانسان والعياذ بالله يسمع، ودي مصيبه شبه الرياء. إن الإنسان يحكي أنا بصوم الاثنين والخميس، أنا بصوم كذا، أنا بصوم من وأنا صغير، أنا بصوم كل يوم، أنا بصوم وبواصل السحر إلى آخره. لا، المسلم الطيب لا يرائي ولا يسمع. فاستفيد من الصيام إن هو يعلمك تبطل الرياء. ترأي ليه؟ ده كل الناس طيب، حتى الفجار طيبين. تفطر أنت؟ ترأي انت بالصيام ليه؟ انت عملت حاجه ما بتعملش؟ كل الناس صايمين، اشمعنى انت اللي هتصوم؟ اشمعنى انت يعني اللي صيامك له لازمه في الدنيا؟ تسعه، اخت بتقول عليها صيام ايام من زمان وكتير وما تستطيعش صيامها من التعب. هنا نقول ان الآفة، احنا الوقت بنعاني الموضوع مش بس فقهيا، لا احنا بندخل لعمق المشكلة في القلب. ايه سبب المشكلة دي في القلب؟ انها مصممة الصوم عشان الصيام افضل، وده جميل لو كانت صوم. لكن مدام انت شفت ان انت مفيش فايدة فيك ومش هتصوم، وكل ما تنوي تصوم مبتصومش، اذا انت شايف ده ولمست ان انت بتحاول تصوم مبتصومش وبالعكس الموضوع بيتراكم عليك اكتر، زي ما بنقول للناس المشغولين ومدين نفسهم ورد القرآن 10 أجزاء وهم بيقرأش كل يوم جزء واحد، فده بنقول له إيه؟ دواك وعلاجك إن أنت تبطل أحلام. دواك وعلاجك إن أنت تبطل أحلام وتقول أنا وردي جزء واحد وبصوم الجزء الواحد ده. لكن طول ما أنت حاطط في دماغك إن أنت هتصوم 10 أجزاء، مش هتصوم 10 أجزاء ولا إن أنت هتقرأ 10 أجزاء، لا هتقرأ 10 أجزاء ولا هتقرأ جزء واحد. طول ما أنت حاطط في دماغك إنك هتصومي، مش حصل، ما حصلش. أنا أعرف اللي عليها 150 يوم فيها. ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. اطعمي بسرعة بسرعة، أبرئ ذمتك من الصيام ده بسرعة وأسرع ما يكون. بسرعة اطعمي مسكين، وإطعام المسكين في كفارة الصيام وفي كفارة اليمين، صيام إطعام 10 مساكين وإطعام مسكين على يوم صيام. الفدية دي كيلو ونص رز، يعني نصف صاع. مش احنا زكاة الفطر صاع اللي هو 3 كيلو رز ني؟ فدية الصيام وكفارة اليمين لكل مسكين فيها نصف صاع، يعني كيلو ونص رز ني. بسرعة خرج الرز ده النهاردة. توزعيه ازاي؟ ينفع كلهم ياخدوا من انسان واحد؟ اه ينفع. ينفع اوزعه على كذا واحد؟ ينفع، بس بمضاعفات الكيلو ونص. يعني ينفع تدي مسكين واحد كيلو ونص او ثلاثة او اربعة ونص او ستة، مضاعفات الواحد ونص. لكن ما ينفعش تديله 2 كيلو ولا ينفع تديله كيلو. انت بتطلع على كل يوم كيلو ونص رز، الكيلو ونص ده وحده، يا تديها الواحد يا تديها يطلع الكيلو العشر وحدات لواحد، انت حر مش مشكله، لكن ما تقسمش الواحد ونص ده ما تقطعوش، واضح؟ فتخلصي بسرعه من الصيام ده. اخيرا صاحب اليوم كان مريض ولم يصم شهر رمضان السابق، وقد حدد هو ان اليوم بدولار ويريد ان يخرج 30 دولار مقابل الشهر كله. ما هو ما ينفعش، هو مش مطلوب منك تطلع دولار ولا 100 دولار عن اليوم، لازم تطلع مسكين اطعام مسكين، خرج الفديه اللي هي الفديه الكفاره اللي هي الكفاره، طلع عدد ايام صيامك اللي هي 30 يوم صيام. والعلماء قالوا، الفقهاء قالوا ان لو انكسر عليه سنه يبقى واجب عليه مع القضاء الكفاره، فتطعم وتصوم وبعد كده تصدق زي ما انت عايز، زي ما انت عايز تصدق، ربنا يتقبل منا ومنكم. اللي بيقول الصيام بيعطلني عن المذاكرة أعمل إيه؟ نقول له صوم وذاكر، لا يجوز الإفطار من أجل الامتحانات، صوم وذاكر. طب اللي بتقول أنا ضغطي واطي وهقع من طولي والصيام بالنسبة لي موت أو انتحار، لو الدكتور اللي بيتقي الله قال كده يبقى خلاص ما تصوميش، خلاص ربنا كده. لا حرج عليك ان انت تفطري، لكن اللي يقدر او اللي عايز يصوم بالرغم ان هو ضعيف يعمل ايه؟ اولا يتقوى بالله، يقول كتير لا حول ولا قوه الا بالله. ثانيا يتسحر كويس قوي، يتسحر المصريين بيتسحروا فول، يتسحر فول واخر السحور قوي. الرسول عليه الصلاه والسلام سيدنا المصريين، الرسول عليه الصلاه والسلام قال نعم سحور المؤمن التمر، سحر تمر. اشرب ميه كتير، ما تبذلش مجهود كبير، ما تزعقش، تجنب المنفذه، كل ده يعينك على الصيام. ربنا يتقبل منا ومنكم ويوفقنا لكم المحبه والرضا، ويتقبل الله صيامنا وصيامكم، والسلام عليكم ورحمه الله.